بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. أولا معذرة، فإن الصوت اليوم ضعيف. اليوم والثلاثاء الموافق للتاسع من شهر الله المحرم عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 17 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ولازلنا في قضايا بني إسرائيل، وكأننا نعيش تفسير الآية الأخيرة من سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل يشرح لنا أحوال المغضوب عليهم والضالين، الذين علمنا أن نسأله أن يجنبنا طريقهم. فنحن لازلنا نعيش مع كلام الله عز وجل، وهو يعرض علينا سيرة المغضوب عليهم والأحداث التي كانت في تاريخهم وأسباب الغضب الذي نزل عليهم. فإن الله عز وجل ذكر من قضاياهم وأحداثهم أحداثا لو لم يذكرها الله عز وجل لما صدق مسلم أنها تحدث من أمة ترى آيات الله أمامها، قوما أخرجهم الله عز وجل وفلق لهم البحر 12 طريقا، وأجرى لهم من الحجر أنهارا، ورفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة، ومع ذلك تتكرر منهم أخلاق العناد وسوء الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأمة الغضبية بأن تاريخهم هو هذا، فلا تحزن عليهم يا محمد، ثم ليعظنا ويذكرنا لنجتنب هذا الخلق وهذه الأعمال التي كانت سببا لغضب الله سبحانه وتعالى. واليوم التاسع الذي فيه تذكير لنا كذلك بنجاة موسى وقومه عليه السلام من فرعون وملئه. والأمة الإسلامية لها تاريخ ولها ارتباط بالأمم الماضية وأحداثهم، لأنهم يجمعهم الإيمان بالله عز وجل. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفرح إذا نصر الله أهل الكتاب، كما جاء في سورة الروم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبره الله بأن الروم ستنتصر وهم أهل كتاب محرف، لكنهم أقرب إلينا من المشركين. وهذه قاعدة، فإن المسلم يعامل الناس بحسب قربهم من الخير وبعدهم، لا يعامل الناس معاملة واحدة، بل بحسب قربهم من الخير وبعدهم عنه تكون المعاملة. ونبدأ القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وفومها قال: قال ابن عباس: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثاثي وأثاثي ومغاثير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال البخاري وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى: اهبطوا مصرا، فقال ابن عباس: مصرا من الأمصار. وروى ابن جرير عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي من دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. الله عز وجل هنا يعرض موقفا آخر من مواقف بني إسرائيل، وهم أنهم بعد أن خرجوا ونجاهم الله عز وجل قبل التيه في الآية السابقة، سألوا الله عز وجل أو طلبوا من موسى أن يستسقي لهم الله فاستسقى لهم، ثم بعد أن دخلوا إلى التيه وعاشوا فترة من الزمن والله عز وجل ينزل عليهم المن والسلوى، سألوا الله أو سألوا من موسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم طعاما آخر. الألفاظ في الآية عجيبة، فقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. لن في العربية تدل على التأبيد والاستمرار بخلاف لا، لا نصبر. لن يعني موقف جازم، فنحن لا نتحمل هذه الحياة. أمة أخرجها الله من الذل وأراد لها العزة وأراد لها الكرامة، ومع ذلك لا يصبرون على نوع من أنواع الأطعمة العالية، طعام ساقه الله إليهم بدون جهد، وطعام هو حلال 100%، لأنه ليس من كسبهم بل من الله، وطعام فيه بركة لأنه خرج بأمر الله عز وجل خاص بهم، ومع ذلك طلبوا أن يغيروا. هل سئموا الحياة السابقة؟ لو كان الطلب من باب السأم والملل ما كان فيه عقاب، لكن من باب العناد، والآية تدل على ذلك، لن نصبر على طعام واحد. وموسى إنما جاء لتكريمهم وإخراجهم إلى حياة العزة، ومع ذلك يقولون لن نصبر، اتخذوا موقفا أمام نبيهم، وهذا فيه قلة أدب. وكان ينبغي أن يكون السؤال والعرض على غير هذا الأسلوب. ثم قالوا فادع لنا ربك، كأنه ليس ربهم، وهذا قلة أدب آخر. فلو قالوا ادع لنا ربنا فكان هذا هو الأدب، أما ادع لنا ربك، أليس ربكم الذي أنقذكم من فرعون؟ أليس ربكم الذي أخرجكم إلى ساحل البحر سالمين؟ إذن وهذه فيه قلة أدب، وسيأتي معنا هذا الأسلوب يتكرر حتى في قصة البقرة. فهم يقولون لموسى ادع ربك، وهذا في الحقيقة قلة أدب أخرى من هذه الأمة الغوبية التي يكشف الله عز وجل القناع عن تاريخها ليعلمنا ويؤدبنا كيف نتأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنواع الأطعمة التي طلبوها هي الأطعمة التي عاشوا عليها في حياة الذل، هذه أطعمة الطبقة الحقيرة أصلا في مصر آنذاك، فهم اشتاقوا لحياة الضعة والذلة، وهم لم يعودوا أو ليسوا أهلا إذا لحياة العزة، فهم نفسهم نفوسهم تشتاق إلى الحياة التي كانوا عليها. فأنواع هذه الأطعمة، هذه البقول والفوم والعدس والبصل معروف، لكن اختلف العلماء في الفوم لأنها كلها خضار ولا تكفي أن تكون طعاما، فبعضهم يرى أن الفوم هو الحنطة، ولكن في الحقيقة فيه تكلف، فما دام في الخضار نوع اسمه الفوم أو الثوم انتهى. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه شرح الفوم بأنه الثوم، والعرب تبدل الحرف المتقارب أحيانا بالحرف نفسه وقد تنقلب مع الزمن، فإذا الثوم والفوم سواء. فهم طلبوا هذه الأشياء، البخول الذي هو ليس طعاما حقيقيا، فإذن لم يطلبوا الطعام الحقيقي، إنما طلبوا طعاما من باب العناد. فالله قال للنبي صلى الله عليه وسلم اهبطوا مصر. مصر لها احتمالان، إما أن يراد بها مصر المعروفة فيكون الاسم علما، والعلم إذا كان علما مؤنثا لا يصرف، يعني لا يؤتى به مصروفا كما هنا، كما قال يوسف عليه السلام ادخلوا مصر، ما قال مصرا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيوسف عليه السلام قال لأهله ادخلوا مصر، فلم تصرف في تلك الآية وفي آيات أخرى، فقد ذكرت في 5 مواطن مصر ولم تصرف إلا في هذه الآية. فهل المقصود بها مصر الحقيقية وصرفت لأجل أن وسطها ساكن، فإن العرب تصرف الاسم المؤنث إذا كان اسم وسطه ساكنا، كما تقول في هند هندا وهي اسم مؤنث وهي علم، فيجوز أن تقول رأيت هندا وجاءت هند، إذن صرفها إن أريد ب البلد، إن أريد بهذا الاسم البلد فكان علما، تصرفه إذن بهذه العلة، وهي أنه اسم ثلاثي وسطه ساكن. ولكن كثير من المفسرين يرى أن المراد بها مصرا منكرا، أي اهبطوا أي مصر أي مدينة من المدن فإن فيها ما سألتم، هذا طعام متوفر في كل مكان لا يستحق أن أسأل الله عز وجل. أو أن يكون موسى عليه السلام قال اهبطوا مصرا يذكرهم بحياة العبودية والذلة، ارجعوا إلى ما كنتم عليه، وكأن في كلمة اهبطوا أي انزلوا، فإن مستواكم ليس هو هذا المستوى، كما في قوله تعالى في المضاد قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا ارتفعوا، فيه طلب النداء وطلب الارتفاع، فالاسم فيه يعني جانبان، جانب الإقبال وجانب العلو، فهذا فيه جانب النزول أو الذهاب وجانب النزول، فكأنه قال هذا لا يليق بكم مكان العزة هنا مع هذا الطعام الذي أكرمكم الله به، وإنما اشتاقت نفوسكم إلى طعام مع العبودية والذل. ثم قال موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون بمعنى أتشترون، لأن الباء تدخل على الثمن، الباء تدخل على الثمن، فكأنه جعل الخير هو الثمن، أو جعل الطعام العالي هو الثمن والمثمن هو الطعام الدنيء. أتستبدلون الذي هو أدنى، أي أتشترون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإذا معنى تستبدلون تأتي بمعنى تشترون، فكأنهم سيشترون الطعام الدنيء بالطعام الرغيد الطعام الهني، فهذا معنى أتستبدلون. فإذا الباء تدخل على الثمن في هذه الصورة. أتستبدلون اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إذن قلنا مصر هنا المراد بها والله أعلم أنها أي مصر، وقد يراد بها مصر المعروفة، فيكون صرف الاسم من باب الجواز إذا كان الاسم العلم المؤنث وسطه ساكنا جاز صرفه في لغة العرب. نعم. يقول الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، من وجده مستذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكنون. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة، وقال عطية العوفي الخراج. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله يعني بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. هنا ذكر عز وجل ما عاقبهم به سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وهذا وصف لحال نفوس اليهود إلى أن تقوم الساعة، قوم أذلة، لكن هذه الذلة قد تقوى إذا أراد الله عز وجل، تقوى من طريقين: إما أن الله يقويهم، وإما أن الله يقويهم عن طريق الناس، كما قال تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فأما نصرة الله لهم فقد انقطعت، لكنهم الآن يعيشون في حبل مع الناس، فهم الآن إنما ينصرون بغيرهم. وهذا ما نراه اليوم واقعا لدولة اليهود، لا تقوم إلا على نصرة أمريكا، وإلا فلو توقفت عنها أمريكا لسقطت. هذه سنة الله، وهذا كلام الله. أمة كتب الله عليها الذل، ولا يرفع الذل عنها إلا إذا قابلها أهل ذل آخر. فلو كان المسلمون نصروا دينهم لأعزهم الله. وقد سمعنا في قراءة الإمام في المغرب جزاه الله خيرا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن النصر يأتي من الله عز وجل للمؤمنين، أما اليهود لا ينصرهم الله، ولكنهم الآن يعيشون في الخبر الذي ذكر الله عز وجل عن حبل من الناس. فاليهود اليوم يعيشون في هذه المرحلة، مرحلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فاليوم كما نشاهد في كل عام تدعم دولة اليهود بمليارات الدولارات من أمريكا، لو لم تكن اليهود في هذا المكان لما كانت أمريكا لها علاقات في بلاد المسلمين. لكن لما كانت هذه البلد عبارة عن طابور يهدد أمن المجتمعات الإسلامية، وهذه هي عصا أمريكا لتهديد بلاد المسلمين، احتاج المسلمون أن يمدوا أيديهم وأن ينفقوا ويشتروا بمليارات الدولارات أسلحة. وإلا لماذا تشترى الأسلحة إن لم يكن هناك عدو يتخوف؟ لكن وجود هذه الدولة يزيد في اقتصاد أمريكا والغرب، وإن كانت تنفق المليارات لكنها تأخذها باليمين من بلاد المسلمين مضاعفة. إن أنفقت على اليهود مالا ستأخذه مضاعفا من بلاد المسلمين. فإذا هذا هو، لأن الشخص قد يقول، الله يقول: ضربت عليهم الذلة، والمسلمون والمفسرون عندما كانوا يفسرون كلام الله ما كانوا يتصورون أن يكون اليهود دولة تقوم، لكنها قامت في غياب قوة المسلمين واستمرت في غياب قوة المسلمين وستستمر في غياب قوة المسلمين. فهذا عقاب من الله، دولة أذلها الله تذل المسلمين، إذن نحن أذل. فلو كنا أعزاء ما قبلنا هذا الذل، عددها لا يساوي إحدى دول المسلمين الصغيرة، لا يساوي. لكن الذل إذا حل بأمة لا يرفعه إلا أن تعود إلى الله، فهذا عقاب من الله عاجل. ونحن قلنا أن اليهود تاريخهم عجيب، فهم عندما أخرجوا من مصر ووعدهم الله دخول المدينة وأنها لهم لم يدخلوا، لأنهم عاشوا في حياة الذل، فقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وقالوا إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون، لأنهم ليست عندهم الاستعدادات للتحمل ضريبة العزة، يريدون عزة بدون ضريبة، ولا تكون عزة إلا بضريبة. فالمسلمون لا يريدون أن يدفعوا الضريبة، وهم متعلقون بأعداء الله، ومن أراد العزة يتعلق بالله لا يتعلق بالبشر. فهذا هو حال المسلمين اليوم، هذه الدولة اليهودية إنما جعلها الله عقابا للمسلمين حتى يعودوا إلى دينهم. لماذا غضب الله عليهم؟ ذلك بأنهم كما قال تعالى وباءوا بغضب وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وهذا ذنب صحيح صريح واضح، ويقتلون الأنبياء بغير حق. الأنبياء رسل الله، حملة شرع الله، ويخلف الأنبياء العلماء الربانيون. فإذا وجد في مجتمع يهان فيه علماء الأمة العلماء الربانيون، كان هذا هو سلوك بني إسرائيل الذي استحقوا عليه الغضب والذلة والمسكنة. لا ترفع الذلة ولا تعود العزة إلا بأن يكرم الدين وأهله. فاليهود استحقوا غضب الله واستحقوا الذلة والمسكنة بكفرهم وبقتلهم الأنبياء الذين هم يبلغون عن الله رسالاته، والذين في هذه الأمة يخلف الأنبياء العلماء. ونحن نرى في كثير من بلاد المسلمين يهان فيها العلماء ويهان فيها الصالحون ويحارب فيها الدين، فكيف نريد أن يكونوا أعزة؟ بل يكونوا أذل من الأمة الذليلة. والذل والعزة بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن العزة والذلة الله الذي عز وجل يوزعها بين الناس، ويوزعها بأسباب ولا يوزعها جزافا. فكل أمة قامت بشرع الله واحترمت دين الله أعزها الله، وكل أمة لم تقم بشرع الله وأهانت شرع الله أذلها الله. فإن الله ما أذل اليهود لأجل نسبهم، إنما أذلهم لأجل أعمالهم. فالعمل هو الذي يرفع الإنسان فردا أو جماعة، أو يذله فردا أو جماعة. وقلنا نحن في سورة الفاتحة نسأل الله أن يجنبنا طريقهم، والله يعلمنا أن نسأله أن يجنبنا طريقهم، ويذكر هذه أخلاقهم. بهذا استحقوا الغضب، وبهذا كتب عليهم الذلة والمسكنة. إذن يا أيها المسلمون احذروا هذه الأخلاق إن أردتم العزة وأردتم المكانة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية ذكرت العقاب العاجل في الدنيا وألحقته بالأسباب الكبيرة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن أسباب الذل والغضب والمسكنة هو العصيان والاعتداء، العصيان لله والاعتداء على أنبياء الله أو على علماء الإسلام الذين يخلفون الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وما لم يحترموا ويقدروا فإن هذا دليل على عدم احترام دين الله عز وجل. فإذا المسلمون لن يعودوا إلى عزهم ولن يرفع عنهم الذل إلا إذا رجعوا إلى الله ورجعوا إلى دينه ووقروا دين الله سبحانه وتعالى وتعاملوا معه المعاملة التي أرادها منهم سبحانه وتعالى. نعم. أما هذا الحديث الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. الآن في العصر الحاضر أصبح التمثيل له عرف خاص، فليس هذا هو المراد. ممثل أي الذي يمثل عندما يقتل الإنسان، فيقتله تمثيلا أي يقطعه قطعة قطعة وهو على الحياة، وهذا نعوذ بالله من أشد الأعمال. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يقتل إنسانا أن يقتله قتلا كما جاء في الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذا من الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة على أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوى. هذه الآية يذكر فيها عز وجل أن المقياس وأن الميزان الذي يزن الله به عز وجل الأمم الماضية كل أمة في عصرها. ليس معنى هذا أن الله يقر أصحاب الملل بعد أن أنزل الإسلام، لكن الله يعلمنا أن الأمم الماضية على هذا الميزان يزنهم الله عز وجل، فيقول سبحانه وتعالى: كل أمة آمنت بالله وباليوم الآخر وعملت صالحا فلها عند الله أجرها. هذا المراد، لا وليس المراد أن الله يقر الأديان، فإن الله أنزل الكتاب كتابا خاتما، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما، ولا يقبل من الناس غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الآية الثانية نزلت بعد هذه الآية، لأن بعض الناس قد يقع في ذهنه وهم، فأنزل الله يبين أن الله لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي الآن فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الآية أنزلها الله عز وجل ليبين حال الأمم الماضية، فيقول هذا هو الميزان في الماضي والآن. فميزان الله العمل وليست النسبة، وليست يعني بحسب مكانة الأنبياء، بل بحسب مكانة العمل. فإذا ميزان الله للأمم الماضية هو هذا الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، لأن الشخص إذا آمن بلقاء الله فإنه ينضبط في أعماله والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا شرعه الله عز وجل. كل عمل لم يشرعه الله ليس عملا صالحا. إذن هذا هو المراد. فالآية تخبر عن حال الأمم الماضية وكيف أن الله عز وجل إنما يحاسب الناس بحسب أعمالهم في الماضي، فمن كان على هذا الحال أكرمه الله عز وجل بالأجر والجنة، ومن انحرف عن هذا الحال عاقبه الله سبحانه وتعالى. نعم. واليهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب، وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. هنا المؤلف رحمه الله يبين وجه تسمية الأمم الماضية، فلماذا سمي اليهود يهودا؟ اختلف العلماء، وفي الحقيقة القرآن صريح واضح في ذلك، فقد ورد ذكر قوله تعالى أنهم قالوا: إنا هدنا إليك. وفي النصارى: من أنصار إلى الله؟ قال: نحن أنصار الله. إذن التسمية واضحة صريحة، ما عدا النصارى ففيها شبهة، لأنهم كانوا أو نزلوا في بلدة تسمى بلدة الناصرة التي منها عيسى عليه السلام. فهنا اشتقاق اليهودية من أي شيء؟ هل هي من الهود الذي هو الحركة، أو من العودة والرجوع إلى الله والتوبة، أو نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، أحد أبناء يعقوب عليه السلام؟ وكل ذلك وارد، لكن أبناء إسرائيل أو بني إسرائيل من الأسباط الاثني عشر، فكيف ينسبون إلى واحد من الأبناء دون الآخرين؟ فالصحيح والله أعلم أنها نسبة إلى قولهم: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك وتبنا إليك، فسموا على ذلك يهودا. نعم. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. هنا يعني يذكر أول الأمة التي ذكرها الله عز وجل قبل اليهود: إن الذين آمنوا، أي بك يا محمد. فالله يخبر أن ميزان الله عز وجل لهذه الأمة والأمم الماضية هو هذا الإيمان والعمل الصالح. فالنسبة إلى الإسلام أو إلى اليهودية أو النصرانية أو الصابئة، كل ذلك لا أثر له في ميزان الله، إنما العبرة بالعمل. نعم. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقيل فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقيل قوم يعبدون الملائكة، وقيل قوم يعبدون الكواكب. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. الصابئون قولهم لم تبلغهم دعوة نبي أو كانوا على الفطرة، كيف الله يقول يعني في وصف الناجين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كيف يكون ليس له دين ويؤمن بالله ويعمل صالحا ويؤمن باليوم الآخر؟ لا تكون هذه إلا عن طريق الأنبياء. فالصابئون لا بد أن تكون أمة كانت لها رسالة، ولكن اندثرت الرسالة وبقوا هم على رسالة نبيهم. كون العرب تسمي من خرج عن دينهم صابئا، هذه تسمية عرفية لا يحكم بها على التاريخ. فلا بد أن تكون الصابئة أمة لها دين سماوي، كما أن لليهود دينا سماويا وللنصارى دينا سماويا، لأن الله ذكرهم في معرض المدح والثناء، وأنهم إن عملوا صالحا وآمنوا باليوم الآخر وبالله نجوا. ولا يكون هذا إلا لأمة نبي. كوننا لم يصل إلينا ما يبين لنا هذا الحال ليس شرطا، لكن الآية تدل على أن الصابئة قوم كانت لهم معرفة بالله وباليوم الآخر وكانوا يعملون صالحا، فمثلهم كمثل اليهود والنصارى. أما من قال أن الصابئة عبدوا الملائكة، نعم، هذا ذكر علماء الفرق والمذاهب والملل والنحل أن الصابئة كانت في حران في الشام، وكانوا يعبدون الهياكل، أي يعبدون الأرواح. ربما هذا انحراف حدث فيهم كما حدث في النصارى اليوم، فإن النصارى اليوم عبدوا عيسى عليه السلام، وكذلك قبل الإسلام عبدوا عيسى عليه السلام واسمهم نصارى. فإذا الناجون منهم الذين كانوا على دين عيسى، أما التسمية ليست لها قيمة، لأن الله شرط في نجاة النصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والذي انحرف لم يحقق هذه الشروط الثلاثة. فإذا الصابئة قوم كانوا على دين لكننا لا نعرف دينهم، فكم كان لله من أنبياء وكم أنزل الله من الكتب، فإن التاريخ واسع جدا، والله عز وجل لم يذكر كل أنبياء كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن ليس في القرآن ذكر جميع قصص الأنبياء والرسل الماضين، لكن الله ذكر هذه الطائفة مع أهل الكتب السماوية، فهذا يدل على أنهم كانت لهم معرفة بدين سماوي نزل عليهم، لكننا لا نعرف اسم هذا الدين أو اسم هذا النبي الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب. كذلك المجوس في آية أخرى، فإذا هذه يعني الله لا يمدح طائفة إلا إذا كانت لها يعني صلة بالله، لها كتاب ولها رسول. نعم. يقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سبحان الله العظيم، الله عز وجل في عرضه للقصص لا يسرده كسرد القصاص والمؤرخين، لأن الله يذكر القصص للعبرة، فهنا فصل بين ما ذكر من أحوال بني إسرائيل بهذه الآية، وفيها إشارة إلى أن الله يعامل خلقه على أساس الدين، على أساس الصلاح والإيمان، فجاء بهذه الآية فاصلة بين الأحداث التي ذمهم الله عليها لينبهنا وينبههم إلى أن العلاقة بين الخلق وبين الخالق هي الإيمان، فإذا انحرفوا عن الإيمان سقطوا من عين الله سبحانه وتعالى. ثم رجع السياق مرة أخرى ليكمل أو ليسوق بعض المواقف الأخرى لبني إسرائيل. نعم. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال مجاهد: بقوة بعمل ما فيه. وقال أبو العالية والربيع: واذكروا ما فيه، يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وامتنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. هنا يذكر قصة أخرى أو حدثا آخر، وهو أن الله عز وجل عندما أنزل إليهم الكتاب امتنعوا من أخذه، فالله عز وجل رفع الجبل الذي هو الطور، وهو جبل كبير، فأصبح فوق رؤوسهم كأنه ظلة، فسجدوا في الأرض على جنب رؤوسهم، ثم أخذوه بقوة، أخذوه قهرا. بعض العلماء يرى أن هذا ليس إيمانا نافعا، لأنهم أكرهوا عليه وليس قبولا سليما، أو صحيحة لأنه أكره على أخذه. فرد عليهم كثير من العلماء بأن الإنسان قد يؤخذ بالقوة كما جاء في الحديث عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل، وكما الشخص إذا أسلم والسيف قد رفعته على رأسه وجب عليك أن تكف وإن كان إسلامه خوفا، فالإسلام يقبل ولو كان خوفا. فهم قبلوا ورضوا أو يعني أظهروا القبول فرفع الله عنهم العذاب. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قول ابن عباس رضي الله عنه صح عنه هذا القول أن الجبل الذي ليس عليه نبات لا يسمى طور، هذا قول عجيب ولا أظن يصح عنه رضي الله عنه، فإن هذه كلها الجبال الجرداء وفي كل مكان سمى جبال، فكيف لا يسمى يعني جبلا إلا ما كان يعني إلا إذا كان فيه أشجار. ثم هناك جبال كثيرة وفيها أشجار ولا تسمى طور، هذا اسم جبل محدد في مكان معين، فذكر الله أن رفع هذا الجبل الذي اسمه الطور. فإن الجبال لها أسماء، نحن قد لا نعرف أسماء جميع الجبال لكن نعرف أسماء الجبال القريبة منا، وكل بلد أهلها يعرفون أسماء جبالها فقد وضعوا لها أسماء. فالطور هو الجبل الذي طلع عليه موسى عليه السلام واستمع إلى كلام الله ونزلت الألواح عليه فيه، وكان قريبا من موقع بني إسرائيل آنذاك، فهو الجبل الذي رفعه الله على رؤوسهم وأجبرهم على أن يقبلوا ما أنزل الله من الميثاق. ثم قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني هذه الأمة لا تقبل ما أعطاها الله إلا إذا قهرها وأذلها، وهذا هو فيه بيان لنفسية اليهود. ثم توليتم من بعد ذلك، بعد أن رفع الله الطور وشاهدوا هذه المعجزة تولوا، والتولي هو الإعراض، والإعراض قد يكون بالبدن وقد يكون معنويا، وكل ذلك حقيقي في يعني في مكانه. فالذي أعرض عن كتاب الله يسمى متوليا ويسمى معرضا وهو حقيقي في هذا الحال، والذي جعل الشيء يعني خلف ظهره يسمى معرضا ويسمى متوليا، وكل ذلك حقيقة لا فرق بين هذا وهذا. والذين زعموا أن العرب وضعت التولي للشيء المحسوس ثم نقلته للشيء المعنوي ليس له دليل إلا كلام أو دعاوى ليست صحيحة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، الله في كل مرة يتوب عليهم وفي كل مرة يغفر لهم وفي كل مرة يعيدهم إلى طاعته، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذا الإنسان. نعم. يقول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا له من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. هنا قصة وقعت كذلك لبني إسرائيل، وهي أن الله عز وجل حرم عليهم يوم السبت العمل، إما أنهم هم طلبوا أن يكون لهم يوم مقدس يكون خاصا بالعبادة، أو أن الله عز وجل فرض هذا اليوم عليهم. فالله فرض هذا اليوم ثم حرم عليهم أن يعملوا وأن يصطادوا في ذلك اليوم، فاحتالوا على رب العالمين فجاءوا، لأن الحيتان كانت لا تأتي طوال أيام الأسبوع، لا تأتي إلا يوم السبت وبقية الأسبوع لا تأتي، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فجاءت الحيتان يوم السبت شرعا تأتي بمجموعات كبيرة، فعندما رأوا هذا الوضع فكروا في حيلة، فحفروا حفر قريبة من البحر وجعلوا هناك ممرا ضيقا، فتأتي الحيتان فإذا دخلت هناك خشبة كبيرة وخشب كبير وضعوه في محل العودة، فتبقى الحيتان في الحفر إلى يوم الأحد، فيأخذونه يوم الأحد. هم على من يحتالون؟ على رب العالمين. هذه صورة الاحتيال. يقول ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون، لأن الله عاقبهم عقابا شديدا. الله حرم عليكم وتقولون: يا ربي أنك ما تعرف، نحن نعرف كيف نصل إلى ما نريد، وهذا فيه خسة ودناءة. فجاء العقاب فمسخهم الله قردة، وجاء اليهودي دار العصر الحاضر والذي أجداده من القردة، وأراد أن يجعل الإنسان كله أصله من القرد، لأن نفسية القرود في نفسه موجودة، وهكذا في نفسية كل يهودي، فيحن إلى أصله أو يحن إلى ما كانت عليه أجداده. فالله مسخهم وعاقبهم، وهذا فيه تحذير للمسلمين من الحيل، وقد وقع كثير من الصالحين في الحيل، بل من بعض العلماء حتى ألف كتابا في الحيل كيف تحتال على أمور الشريعة. الله قال كذا كيف تحتال، ونضرب لهذا أمثلة: من كانت له غنم قد بلغ فيها الزكاة، فقبل أن يحول عليها الحول يأخذ منها قسطا كبيرا فيقدمها هدية لزوجته، فنخصت الغنم عن استحقاق الزكاة، ثم بعد أن يمر الحول يطلبها من زوجته هدية فتعطيه هدية. هذا نوع. النوع الثاني أن يكون الإنسان له مال قد استحقت عليه الزكاة، فيأتي في نهاية العام فيعطي جزءا من هذا المال لولده، يعطيه هدية، فإذا انتهى بعد فترة طلبه من ولده أن يعيده إليه أو أن يعطيه هدية. وهذا نماذج كثيرة. فهذا الاحتيال شبيه بأخلاق اليهود. فالمسلم إذا كان الأمر محرما ينبغي أن يقف عند هذا المحرم طاعة لله عز وجل. والإنسان قد يكسب في وسائل الكسب الحرام، يكسب مالا لكنه يخسر دينه. فإذا ينبغي أن نحذر الحيل، مثلا كذلك الحيل في الزواج، وكما قال في الحديث قيس المستعار: قد حرم الله المرأة بعد الطلاق الثلاث، فيأتي زوجها المحب لها بعد الطلقة الثالثة ويتفق معها على أن يتزوجها شخص من الحي، إنسان مغمور، يعطى مبلغا من المال ليحللها لزوجها ولا يمسها، إنما يعقد عليها ثم تدخل على بيت زوجها الجديد ليلة أو ليلتين ثم يطلقها ثم تعود إلى زوجها السابق. وهذا احتيال على رب العالمين. والحيل كثيرة، وابن تيمية رحمه الله له كتاب سماه إبطال الحيل، فذكر الحيل الباطلة وأبطلها. هناك حيل شرعية أجازها العلماء، ومثال لذلك: امرأة قالت لزوجها يعني لن أكلمك إلا إذا، قال لزوجته: أنت طالق إذا لم تتكلمي قبل أن يؤذن الفجر. هذا الحيل تذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، قال لها: أنت طالق إن لم تتكلمي قبل أذان الفجر، لأنه دخل البيت فسلم فلم ترد السلام، فكلمها فلم تكلم، يبدو أنها طلبت منه طلبا فلم يعطها فلم ترد عليه السلام ولم تكلم، فغضب وقال: إن لم تتكلمي قبل أذان الفجر فأنت طالق. فلم تتكلم، واقتربت ساعة الصفر، فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال: يا يعني الإمام أنقذني. فقال: ما هو الموضوع؟ قال: كذا كذا. فقال: ادعو المؤذن. فجاء المؤذن، قد أذن. قال: كيف أذن؟ ما حق. قد أذن. فأذن فكلمت، فقال: الحمد لله الذي فكني منك. قال: هذا الأذان ليس الأذان الفجر، هذا أذان أبي حنيفة رحمه الله. فإذا هذه الحيلة رب إن صحت عن الإمام رحمه الله فقد أنقذ بيتا من التصدع أو من الانهيار. مثل هذه قد تجوز، لأن فيها يعني حماية للبيت. أما الحيلة التي يحتال الإنسان بها على دين الله لإبطال فرض فرضه الله عليه أو حق وجب عليه، فإن هذا لا يجوز، وهذا من أخلاق اليهود. واستأتي القصة كاملة إن شاء الله في سورة الأعراف. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قربة فواقا ثم هلكوا، ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. نعم، هنا قد يفهم بعض الناس أن القردة إنما خلقها الله من بني إسرائيل، فيقول ابن كثير رحمه الله أن القردة مخلوقة في الأيام الستة مع بقية الخلق، وأن الله إذا عاقب أمة بالمسخ لم تعش تلك الأمة الممسوخة بل تموت. وبعض العلماء من أهل الكلام يقول أنهم لم يمسخوا قردة حقيقيين، وإنما مسخت أخلاقهم، فكان باطنهم أخلاق القردة، وهذا في الحقيقة فيه تكذيب لكلام الله، بل مسخهم الله قردة. ولا ينبغي لنا أن نصرف اللفظ عن معناه لاستحالة العقل، العقل لا يحكم على قدرة الله عز وجل. فالله قال: مسخهم قردة وخنازير. نعم، مسخهم الله قردة وخنازير، والقرآن صادق فيما يقول. وأما بعض الناس يظن أن هذا خارج عن يعني الجائز عقلا، عن الجائز عقلا، العقل لا يحكم على فعل الله عز وجل. نعم. وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى، عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال وموعظة للمتقين، المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد والله أعلم. يقول عز وجل عن اليهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني هذه القصة حاضرة في ذهن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل القصص الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وسمعه اليهود لم يستطيعوا أن ينكروا منه حدثا واحدا، وهذا يدلنا على أن هذا الكلام من الله عز وجل، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، فهذا من الإعجاز القرآني. فالله يقول ولقد علمتم لليهود، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، والمعتدون في السبت هم طائفة من طوائف ثلاث، طائفة اعتدت، وطائفة أنكرت، وطائفة سكتت. الله عز وجل ذكر هلاك الطائفة التي اعتدت، وذكر نجاة الطائفة التي أنكرت، وسكت عن الطائفة التي سكتت. من العلماء من يرى أن الذين سكتوا على منكرهم وكانوا يخالطونهم ويعاشرونهم أنهم عوقبوا بما عوقب به الذين وقعوا في محارم الله، وهذا يجعل المسلم يحذر من أن يرى منكرا فيسكت، أو يقر صاحب منكر أو يحبه أو يعاشره، بل يحذر يعني أن يكون معه في منكره. فهذا فيه توجيه للمسلمين، فجعلناها نكالا لما بين يديها، إما أن يراد الضمير هنا جعلناها القرية، وإما أن يراد به العقاب العقوبة، أي هذه العقوبة جعلناها نكالا أي تحذيرا لما بين يديها وما خلفها، لمن يعني هو موجود في ذلك العصر ولمن يأتي إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى وموعظة للمتقين، ومر معنا في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالله يذكرنا أن هذا الكتاب هداية للمتقين، وأن هذا القصص هداية للمتقين، فالمتقي هو الذي يستفيد، وأما الذي فقد التقوى فلو قرأ جميع الكتب لم يستفد مما يقرأ. إذن هذه القصص فيها موعظة، لمن الموعظة؟ للمتقين الذي يتقي عذاب الله، وهذا نوع من عذاب الله، ولكن الله عز وجل جعل العقاب والعقوبة الأصلية في الآخرة، أما الدنيا فقد لا يعاقب الله المجرم، فقد لا يعاقب الله الفاسد، لأن الله ما جعل الدنيا دار جزاء، إنما جعلها دار عمل، وأما الجزاء في الآخرة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ عندما طلب بنو إسرائيل تغيير الطعام لماذا لم يزرعوا أو يذهبوا لمكان مطلبهم بدون سؤال موسى عليه السلام؟ بنو إسرائيل كانوا في هذا المكان مع موسى بعدما خرجوا من مصر، فيعني كانوا مأمورين بالبقاء مع موسى عليه السلام، فما يذهبون إلى حيث يريدون إلا بإذن موسى. فإذا هم يعني كان رئيسهم من حيث الرئاسة الدينية والدنيوية. وهكذا الشعوب والمجتمعات لا تخرج عن طاعة رئيسها، لكن قد يعني يكون فيها عقوق، فهذا هؤلاء كان فيهم عقوق ديني. ما وجه الربط بين قول موسى ممثل بقوم مع عبد إذا ذبحتم فأحسن الذبح؟ الممثل هو الذي يقتل الإنسان حيا بتقطيعه قطعة قطعة، ونحن قلنا مأمورون عندما نذبح ذبيحة نذبحها سريعا، وعندما نقتل الكافر نقتله سريعا، لا نأخذ الكافر نقطعه قطعة قطعة، لا يجوز، بل نقتله يعني ننهيه يعني بقتل سريع. فإذا هذا هو المحرم، وهو المثلة، يعني اسمه مثلة في الإسلام. قوم المجوس، هل أرسل لهم نبي مثل اليهود؟ لا ندري، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بني في المجوس، منهم من يعني جعلهم أهل كتاب، ولهذا ورد في حديث عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ومنهم من لم يجعلهم أهل كتاب، والله أعلم. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أو قول المؤلف وألزموها شرعا وقدرا. شرعا وقدرا أي أن في ديننا قد شرع لنا أن نذل اليهود، فإذا كانوا في مجتمع المسلم لهم زي خاص ولهم وضع خاص، ولا يجوز لهم أن ينافسوا المسلمين ولا أن يزاحموهم حتى في الطرقات. وهناك كتاب اسمه أحكام أهل الذمة في مجلدين، قد شرح فيه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحكام أهل الذمة وهم أهل الكتاب. وأما قدرا أي أن الله جعلهم يعني أذلاء خلقة إلى قيام الساعة، لكن قلت لكم أن هذه الذلة قد تتقوى إذا أراد الله بحبل منه أو حبل من الناس. هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ ما هناك نهي عن صيام يوم واحد، لكن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال عندما أخبر أن اليهود يصومون هذا اليوم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ربما والله أعلم أنه أراد أن ينقل اليوم العاشر إلى اليوم التاسع، في احتمال، ربما أنه أراد أن يضيف يوما إلى اليوم العاشر، لكنه لا تتحقق مخالفة اليهود، إنما تتحقق المخالفة بأن يغير اليوم. كيف يصوم يوما لم ينجي الله فيه موسى؟ إذا شرع الرسول هذا اليوم وكتب الله لنا الأجر فيه انتهى، ليست قضية عقلية. فهكذا يعني والله أعلم، والعلماء مختلفون إلى عدة أقوال، منهم من يرى أن اليوم العاشر يجزئ، ومنهم من يرى أن اليوم التاسع يجزئ، منهم من يرى أن اليوم التاسع مع العاشر أفضل، منهم من يرى أن يكون يوم قبله ويوم بعده ومع اليوم العاشر، وكل ذلك أقوال للعلماء، والشخص عليه أن يختار ما يطمئن إلى أنه صحيح. نعم، أي الصيام آكد، التاسع أو العاشر؟ أم العاشر مرة الجواب عليه، لي عادة وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أريد أن أصوم 9 و10 و11، بنية صيام عاشوراء مع التاسع والعاشر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر في الحقيقة صيام الأيام البيض ليست في درجة الصحة التي تصلح للاعتضاد، لكن لو صمت الأيام البيض التي هي 13 و14 و15 لا بأس، لكن الحديث هي مطلق ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر. فلو أردت أن تجعلها صيام الأيام التي هي مفضلة فليس في هذا حرج إن شاء الله. إذا اكتفيت بصيام يوم التاسع هل أحقق فضيلة الصيام؟ في احتمال، وإذا كان في احتمال فأنت يعني قد وقد إذن رفع الشكك بأن تصوم اليومين. ما تفسيرك في شخص رأى في المنام وهو يقيم الصلاة؟ هذا بين أمرين، إما أنه فيه إشارة إلى أنك مقصر في طريقة صلاتك، وأن هذا فيه تنبيه لك لتقيم الصلاة، لأن إقامة الصلاة بمعنى أدائها كما أوجب الله. وإما أن يكون فيه بشارة أنك أنت قد أقمت الصلاة كما أمرك الله، والله أعلم. لكن الرؤى في المنام ليست كلها رؤى يعني حقيقية، بعضها تكون من الوساوس، بعضها تكون من يعني خواطر النفس، وبعضها تكون من الله، وبعضها من الشيطان. فأي رؤية شر الشخص لا ينبغي له أن يشرحها ولا يعبرها لأحد. آداب الرؤية السيئة، إذا رأى الإنسان رؤية سيئة 3 أو 4 آداب. أولا أن ينقلب عن شقه الذي كان نائما عليه. ثانيا أن يتفل عن شماله 3 مرات. رابعا ثالثا أن يستعيذ بالله من الشيطان. رابعا أن لا يعبرها لأحد، يعني يسكت عليها، فإن الله إن شاء الله يكفيه شرها. وأما تفسير الأحلام فهذه لها أناس خاصون، حتى السلف لم يكونوا كلهم يعبرون الرؤى، فإن تعبر الرؤيا يعني هبة من الله، علم خاص. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه كان يعبر الرؤيا مثل ابن سيرين رحمه الله. محمد بن سيرين كان عجيبا في الرؤيا، فقد جاءه شخص فقال، فرأى ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رأى رؤيا، فقال رأيت عبد الملك بن مروان، رأيتني بطحته وأوتدت في ظهره 4 أوتاد. وأرسل إنسانا إلى ابن سيرين يسأله عن الرؤيا، فقال لا تخبره باسمي. فذهب إليه فسأله عن الرؤيا، قال من رآها؟ قال أنا. قال لست صادقا، هذه ليست منك، أخبرني من رآها. قال رآها عبد الله بن الزبير. قال إن صدقت رؤياه فإن عبد الملك بن مروان يقتله ويخرج من ظهره 4 ملوك، وقد كان كما قال رحمه الله. وهذه عكس الرؤيا التي رآها، هو الذي بطحه لكن كانت القضية عكسا. هناك مجموعة من الإخوة يصومون كل خميس ويذهبون للصلاة على جنازة وتشييعها بمقبرة في جدة، ثم يزورون مريضا، وكل منهم يتصدق، والمبدأ هو الحصول على الجنة كما في الحديث المعروف. هل هذا العمل مشروع؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله، هذا عمل خير، والإسلام فتح باب النافلة وباب عمل الخير. والإنسان محتاج إلى أن يزور المقابر، ومحتاج أن يشيع الأموات، لأن الإنسان يظن أنه لا يموت، فإذا رأى ميتا تذكر أنه يموت، وإذا تذكر أنه يموت حسن العمل. لكن إذا ما رأى ميتا ينسى، فذهابه لرؤية الميت هذا يوقظ في قلبه الإيمان. ما حكم سماع الأناشيد؟ الأناشيد إذا كانت ليست فيها آلات اللهو فليس فيها حرج إن شاء الله، والصغار في حاجة إلى هذا النوع من الأناشيد، فإن الصغير ليست لديه القدرة على الحياة الجادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح مع زوجته عائشة رضي الله عنها، فقد كان يأتيها بعض الفتيات وكنا يغنين في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام يعني يجعل ظهره إليهم حتى لا يستحوا صلى الله عليه وسلم. فالصغار في حاجة إلى هذا الترفق، فالأناشيد ليس فيها حرج إن شاء الله، وهذا مما فيه سعة. أما إذا كانت بالطبل والمزمار أو بالموسيقى أو بالتلحين الذي يخرجها عن كونها أناشيد مفيدة فهذا الذي المحظور، والله أعلم. ما نصيحتكم لمن ابتلي بمس من الجن؟ الإنسان إذا قصر في بعض الأذكار فوقع في هذه الحال عليه أن يذكر الله عز وجل، وأن يحرص على الأذكار المشروعة، ويقرأ سورة المعوذات وآية الكرسي، يداوم عليها صباح مساء، فإنه إن شاء الله يشفى من هذا المرض، ونسأل الله أن يرفع هذا المرض، فإنها الشياطين لا تنزل إلا إذا فقد الذكر من البيوت، فإذا كانت البيوت فيها اللهو والعبث تحل فيها الشياطين. والله يقول عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون لا في عقيدتهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم ولا في بيوتهم. فرق بين بيت أصحاب النار وبين بيت أصحاب الجنة. الافتراق يبدأ من هنا، فنفترق من هنا في الدنيا ثم يكون الافتراق في الآخرة. فالذي بيته كبيت الخواجات لم يفترق من هنا، فيعيش معهم هناك. ونحن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يعلمنا أن نسأله أن يجنبنا طريق اليهود والنصارى. إذن كيف تكون حياتك شبيهة بحياتهم في الدنيا وأنت تقول في الفاتحة في كل ركعة: يا رب جنبني طريقهم؟ إذن أنت لم تصدق مع الله عز وجل. رجل نسي ركعة من الصلاة، فلما سلم تذكر فقام يقضيها، فهل يبدأ هذه الركعة بدعاء الاستفتاح أم لا؟ لا، ما يبدأ. هذه صلاة يعني يكمل بها الصلاة، وليست صلاة استئنافية، إنما جزء من صلاة، والاستفتاح يكون في بداية الصلاة. فأنت تقوم تكمل الركعة التي نسيتها وتبدأ بسورة الفاتحة. وإذا تأخرت عن الصلاة الجهرية وسمعت الإمام يقرأ الفاتحة وقال ولا الضالين وأنا خارج المسجد، هل أقول آمين؟ ليس عليك أن تقول آمين، لأن هذه من أذكار الصلاة. خارج الصلاة أنت مخير، إن قلته فحسن لا بأس، لكنك لو لم تقله ليس في هذا حرج، لكن لو لم تقله في داخل الصلاة فقد تركت فضيلة، تركت سنة، لكنك لم تنقع الصلاة، لا تنقص يعني لا تبطل الصلاة بترك آمين، لكنها سنة فضيلة، فعليك أن تأتي بها داخل الصلاة. دعاء دخول المسجد، هل هو خارج المسجد أو داخله؟ وكذلك دعاء المنزل، وأنت تدخل إذا وضعت قدمك في المسجد تذكر الدعاء، وإذا وضعت قدمك خارج المسجد تذكر الدعاء. الدعاء ليس فيه تقييد في مطلق في سائر الوقت، فهل يجوز الاجتماع بشكل يومي يدعو الشيخ ويؤمن بناس ويكون الدعاء للعالم بأن يهديهم الله ويرد من الدين؟ العبادات لها صورة يعني ذات وصفات، فذات العبادة مشروعة وصفتها مشروعة، صفتها هيئتها وزمانها ومكانها. فالدعاء لم يشرع لنا دعاء جماعيا إلا في الصلاة في دعاء القنوت، أما خارج الصلاة فما هناك دعاء جماعي، فإذا لا يكون الدعاء إلا إذا كان في داخل العبادة. فلو دعا شخص يوما من الأيام وأمن الناس ليس في هذا حرج، لكن أما أن يكون يعني منهجا متبعا فهذا من الأعمال المبتدعة في صورتها لا في أصلها. فالدعاء مشروع، لكن الصورة يسميها العلماء بدع إضافية، يعني ليست بدعة أصلية. البدعة الأصلية إحداث عبادة جديدة، والبدعة يعني الفرعية هو أن يعني الإضافية أن تكون العمل مشروعا لكن تحدث له صورة خاصة به. الحديث، إذا رأيت ما صحة الحديث، إذا رأيت المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، صحيح، لكن المداحين هم الذين اتخذوا المدح وظيفة، يعني لا يستحي يمدح الفاجر بما ليس فيه يجعله من كبار الصالحين، ويمدح الجاهل يجعله من كبار العلماء، ويمدح البخيل يجعله من كبار الكرماء، هذا كذاب. فهذا يعني يحتفي وجهه التراب. اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، هل يأخذ التراب حقيقة ويحثوه في وجهه؟ بعض الصحابة فهم هذا الفهم، وبعضهم قال لا، يعني لا تعطوهم شيئا، يعني رده رد إنسان أعطي ترابا لا يعطى مالا لأنه جاء للمال، فأحضر في وجوههم أي ردوهم مقبوحين بدون عطاء لأنهم قد كذبوا في مدحهم، والله أعلم. ما رأيك في أشخاص ينتقدون المشايخ في عقائدهم وفي مناهجهم؟ إذا رأيت إنسانا يشغل نفسه بالآخرين فإن هذا من علامة الخذلان، فإياك وإياه، لتكن المجالس في قضايا علمية، قال الله وقال رسوله، لا تكون في غيبة، فإنك إذا بدأت مجلسا في غيبة تنتهي في غيبة وتقوم عن مثل جيفة حمار. وقد قال الشافعي رحمه الله: لا يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صلاة وصيام وعبادة، وتأتي وفي صحيفتك فلان وفلان وفلان، فإنهم سيقتسمون ما في صحيفتك. الغيبة توزيع الحسنات، فإن لم تكن عندك حسنات أخذ من السيئات، ونحن فقراء إلى الحسنات، والذي عنده حسنات زائدة ويريد أن يقسمها فهذا هو الطريق. تكلم في الناس، عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن الناس أمروا بأن يمدحوهم ويثنوا عليهم ثم إنهم ذموهم وسبوهم كما في بعض الطوائف، فقالت عائشة رضي الله عنها: أولئك قوم انتهت أعمالهم، يعني الذاتية، فأراد الله أن تبقى لهم أعمال تصلهم إلى يوم القيامة، حسنات تصلهم إلى يوم القيامة. فإن هكذا الشخص الذي يكون حياته غيبة فإن هذا يوزع حسناته على الناس، وأهل العلم ينبغي أن نقدرهم وأن نجلهم، فإنهم بشر ولهم علينا فضل، هم معلمون الدين وهم الذين يحفظون لنا الدين. كم من إنسان عالم صرف وقته كله للعلم، وكان بإمكانه أن يكون تاجرا وأن يكون مهندسا وأن يكون طبيبا، لكن أراد أن يكون وقته لهذا الدين. إذن لازم أن يحترم وأن يقدر، لكنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، من يخطئه عالم مثله، أما أن يكون الشخص الذي درس قليلا من العلم ثم يتربع على كرسي النقد فإن هذا كما قال أبو حنيفة رحمه الله: زببت قبل أن تحصرم. فاتق الله الإنسان في لسانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.